بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم طيسيم ميم سين ميم تلك آيات الكتاب المبين آيات الكتاب المبين الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أئمة ونجعلهم الوارثين أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أم موسى أن أرضعيه أم موسى أن أرضعيه أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أم موسى أن أرضعيه أم موسى أن أرضعيه أن أرضعيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وحزنا لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وحزنا عدوا وحزنا آل فرعون آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين خاطئين خاطئين خاطئين خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون عسى نتخذه ولدا وهم لا يشعرون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أن ينفعنا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فؤاد أم موسى فارغا فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فؤاد أم موسى فارغا فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين من المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون

أئمة يدعون إلى النار واجعلنا هم أئمة يدعون إلى النار واجعلنا هم أئمة يدعون إلى النار واجعلنا هم أئمة يدعون إلى النار أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة في هذه الدنيا لعنة في هذه الدنيا لعنة لعنه وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الأمر وما كنت من الشاهدين. إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الأمر وما كنت من الشاهدين. الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر عليهم العمر عليهم العمر أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر عليهم العمر. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر عليهم العمر عليهم العمر. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا آياتنا آياتنا ولكننا كنا مرسلين عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من

فنتبع آياتك آياتك ونكون من المؤمنين بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل بما أوتي موسى من قبل بما أوتي موسى من قبل أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين

فمتاع الحياة الدنيا وزينتها الدنيا وزينتها الدنيا وزينتها من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها الدنيا وزينتها من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وأبقي خير وأبقي وأبقي وما عند الله خير وأبقى وأبقي أفلا تعقلون أفلا يعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

أراك الله الدار الآخرة آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا من الدنيا من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كما أحسن الله إليك كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض في الأرض في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته على علم عندي أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا قوة وأكثر جمعا منه قوة وأكثر جمعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون عن ذنوبهم المجرمون عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا خير لمن آمن وعمل صالحا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقيها إلا الصابرون ولا يلقيها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبديره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بلمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ترجعون له الحكم وإليه ترجعون.